بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا. قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قبل هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فزيارة الأماكن التي لم يشرع الشارع زيارتها لنوع من أنواع العبادة، إما أنه لم يشرع جنسه أو نوعه أو عين هذه العبادة، هذا كله لا يجوز، ولكن لو وقع شيء من ذلك اتفاقا كما قال شيخ الإسلام فلا بأس به، مثل زيارة المساجد والبقاع التي لا يشرع زيارتها أو شد الرحال إليها أو قصدها بالزيارة أن يتعنى إليها ولو كانت في البلد من أجل أن يتحرى الصلاة فيها لمعنى يخصها، فهذا لا يشرع. نعم. ولكن لو أن ذلك حصل له اتفاقا نعم فصلى فيه فلا إشكال. وأما مسألة المقابر نعم فلا يشرع قصدها من أجل الدعاء، لا يتحرى قصد المقابر من أجل الدعاء لنفسه عندها. وأما قصدها بالزيارة فهذا مشروع، لكنه لا تشد الرحال إلى هذه القبور، بمعنى لا يسافر من أجلها، لكن إن كان في البلد فقصدها بالزيارة فهذا لا إشكال فيه، وإن جاء إليها للزيارة فإنه لا يتحرى الدعاء عندها بغير المشروع. الدعاء: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، دعاء بما ورد، ولا بأس أن يزيد بالدعاء لأهل القبور لمناسبة زيارتهم. وأما الدعاء لنفسه في غير ما ورد، مثل نسأل الله لنا ولكم العافية، فإن ذلك لا يشرع، سواء قصد ذلك أو لم يقصد، ليس هذا المحل محلا للدعاء لنفسه. نعم، والله تعالى أعلم. هذا هو الفرق، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وفي القرآن الطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. لاحظ، مع أن هذا في الأصل لا إشكال فيه، يقول الإنسان: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لئلا يكون ذلك لئلا يكون ذلك مضاهيا لزيارة عباد القبور الذين جعلوا تلك القبور أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم لا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصدونه بالزيارة، وإنما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام في المكان الذي صلوا فيه في المسجد النبوي. حتى الذين يقدمون من سفر أو يريدون سفرا كان يقدم البريد، وكان يقدم المجاهدون والحجاج وغير هؤلاء، وكانوا يصلون في المسجد النبوي ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي صلوا فيه. نعم، لا يذهبون إلى قبره. ولم ينقل عن أحد منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي القبر إذا قدم من سفر أو أراد سفرا إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يسلم بسلام معروف مختصر دون أن يدعو لنفسه أو يقف طويلا أو نحو ذلك. فكان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر ويسلم على أبيه بعبارة موجزة. وأما جعل ذلك محلا للدعاء سواء استقبل القبلة أو لم يستقبل القبلة، لم يكن أحد من أولئك يفعله. والذي فعله ابن عمر هو مجرد السلام فقط إذا قدم من سفر أو إذا أراد سفرا، أما بعد ذلك فلم يكن يتردد على القبر. وغير ابن عمر رضي الله عنهم ما كانوا يأتون حتى إذا قدموا من سفر، وإنما يصلون عليه عليه الصلاة والسلام ويسلمون عليه من المكان الذي صلوا فيه، لأن صلاتهم عليه تبلغه حيث كانوا، وعليه فالمجيء مجيئهم إلى القبر لا معنى له بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال، لشدة تحرزهم كره الإمام مالك رحمه الله أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا لا إشكال فيه. نعم، من حيث هو. أحسن الله لك. قال شيخ الإسلام: ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام، فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قوله: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار. فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة، انتهى. على كل حال، ويمكن أن يكون ذلك من باب سد ذريعة من وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا كانت هذه اللفظة مستعملة فلربما ذلك يهون هذا المعنى في نفوس الناس. نعم، وإلا فاللفظة لا إشكال فيها على كل حال. والإمام مالك رحمه الله لا يستوحش منها في زيارة المقابر الأخرى، زيارة القبور، مع أن أولئك الذين يزورون القبور للعبادة، نعم، الذين يعبدون القبور، نعم، قد يعبدون غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعبدون قبورا في المقابر، وفعلهم هذا يسمونه زيارة. فالإمام مالك رحمه الله لا يمنع من هذه اللفظة في غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا المعنى الذي علل به شيخ الإسلام موجود في القبور الأخرى. نعم، لكن لماذا خص الإمام مالك قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قيل بأنه لهذا المعنى الذي ذكرته آنفا لم يكن بعيدا، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فيحتاط لهذا. الإمام مالك من أكثر أهل العلم احتياطا وإعمالا لقاعدة سد الذريعة، أشهر من تكلم في هذه القاعدة وقررها وأصلها واستعملها كثيرا هو الإمام مالك رحمه الله. نعم، فكأنه كره هذا من هذا الباب. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فصار له مزيد اختصاص من هذه الحيثية. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. أثر ابن عباس هذا في البخاري. قال الشارح: قوله ولابن جرير عن سفيان، قوله كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، في رواية: فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، رواه سعيد بن منصور. ومناسبته يعني ما هو باللات، اللات بتشديد التاء، يعني الذي يلت. نعم، مثل الضارب والآخذ وما شابه ذلك. اللات. نعم. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قال البخاري: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. قال ابن خزيمة: وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ثابت ومشهور وصحيح. وأما هذه الزيادة والمتخذين عليها المساجد والسرج فهذا لا يصح من جهة الإسناد، والله أعلم. لكن المعنى على كل حال، أو اتخاذ السرج والمساجد، نعم، ورد أحاديث صحيحة سبق بعضها في لعن الذين يتخذون المساجد على قبور الصالحين، هذا لا أشكال فيه. وأما اتخاذ السرج على هذه القبور فهذا أيضا فهذا لا يجوز. قلت: وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت رضي الله عنهما. فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وهذا صححه البغوي رحمه الله في شرح السنة، وحسنه الحافظ بن كثير في التفسير. وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ،

كانت تعتقد النسخ في النهي في حق النساء، ولربما كانت تعتقد أن هذا الأمر نسخ ولكنه بقي فيه شيء من الكراهة، نعم، أن النهي بدلا من التحريم صار إلى الكراهة للأثر الآخر، نعم، نهينا عن زيارة القبور إلا أنه لم يعزم علينا، كيف؟ نهينا عن اتباع الجنائز، أحسنت، إلا أنه لم يعزم علينا. فهذا حديث أم المؤمنين، من أم سلمة؟ أم عطية، حديث أم عطية، هذا حديث أم عطية، نهينا عن زيارة القبور عن اتباع الجنائز إلا أنه لم يعزم علينا. ومعنى نهينا ولم يعزم علينا هذا يعني أن النهي لم يكن نهي تحريم، وإنما كان نهي كراهة. ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن زيارة النساء للقبور جائزة ولكنها مكروهة، وبعضهم قال بل هي محرمة لحديث اللعن، وبعضهم قال الذي يكون مذموما ومحرما هو تكرار الزيارة والإكثار منها لتلك اللفظة وهي زوارات، مما يدل على كثرة الزيارة، مع أن لفظة زوارات تحتمل كثرة الزيارة من قبل المعين الشخص الواحد، وتحتمل كثرة زيارة النساء للقبور، ولو كان يعني لكثرة النساء باعتبار كثرة العدد النساء، وليس باعتبار كثرة الزيارات من المرأة الواحدة، واضح؟ فتستعمل هذه الصيغة لكثرة الفاعلين وليس لكثرة الفعل من الشخص الواحد. فعلى كل حال بعضهم يقول المنهي المحرم هو التكرار لحديث زوارات القبور، وبعضهم يقول هذا على سبيل الكراهة، وبعضهم يقول يحرم مطلقا وأن النسخ في هذا لا يثبت، فيؤولون حديث عائشة بهذه التأويلات، نعم، وبعضهم لا يثبت فيه النسخ أصلا من جهة أنه لا يدل دليل عليه من جهة المتقدم والمتأخر، مع أن هذا القول، هذا الاعتراض فيه إشكال، لأن عائشة رضي الله عنها لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، حينما التمسته فلم تجده في فراشه في ليلة، ثم تبعته فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل البقيع، فجاءت هناك، نعم، فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سألته عائشة رضي الله عنها ماذا تقول إذا زارت القبور، أو إذا مهو إذا زارت القبور، إذا أتت على المقابر، فعلمها كيف تقول. فهذه جميعا، وحديث المرأة التي كانت تبكي على القبر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، كل هذا يستدل به من قال إن هذا، نعم، كان إن هذا يدل على الجواز، ومنه ما هو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إنه منسوخ مع أن النسخ لا يثبت مع الاحتمال. والمسألة على كل حال هي من مسائل الفقه وليست من مسائل الاعتقاد، أعني زيارة النساء للقبور. ولو كانت من مسائل الاعتقاد وأن المنع بالنسبة للنساء هو من أجل العقيدة، نعم، لكان ذلك أيضا في حق الرجال، نعم، وإنما نهي عنه في أول الأمر للجميع، للرجال والنساء، من أجل أن الناس في ذلك الوقت لا زالت نفوسهم لها تعلق بالإشراك، ولم تتمحض وتتروض على التوحيد تروضا كاملا، فنهي عنه في أول الأمر، ثم رخص بعد ذلك للرجال، وبقي النساء على المنع لضعف قلوبهن. ربما يقال هذا، وعلى كل حال مسألة زيارة النساء للقبور من المسائل المشهورة، وقد أفردت ببعض الكتابات، وهي مبسوطة أيضا ضمن بعض المصنفات، وممن كتب فيها كتابة مفردة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وفي كتابه جزء في زيارة النساء للقبور فليراجع، جمع فيه الأدلة وناقشها، نعم، الصحيح وغير الصحيح، ثم خرج بنتيجة خلاصتها أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور سواء كان مرة أو أكثر، وأجاب عن أدلة المانعين. وعلى كل حال الخلاف في هذه المسألة لا شك أنه خلاف معتبر، وأن القائلين بأن هذا يجوز أو أنه سواء كان على سبيل الإباحة المطلقة كالرجال أو الاستحباب أو كان ذلك على سبيل الكراهة، هو قول قوي وله وجه وأدلته كما سمعتم، والله تعالى أعلم. نعم. فأجاب شيخ الإسلام عن هذا فقال: ولا حجة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. نعم، لكن هذا الجواب فيه إشكال، حينما اعترض عليها بالنهي عن زيارة القبور، الذي يظهر أنه اعترض عليها بما يصلح حجة عليها، وليس النهي عن زيارة القبور مطلقا، وإنما ما يختص بالنساء. فبماذا هي عللت؟ قالت بأنه نهي عن زيارة القبور، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، فلو كانت تعتقد أن ذلك باق في حق النساء لما أجابت بهذا الجواب أنه نهى ثم أمر، لكنها كانت تعتقد أن ذلك النهي قد تغير ونسخ. وغاية ما يقال في هذا عند من يعتقد أن زيارة النساء للقبور أمر محرم، غاية ما يقال بأن عائشة كانت تعتقد ذلك، وكم من مسألة اختلف فيها الصحابة وقالت فيها عائشة بقول خالفها فيه غيرها، نعم، وقولها هذا ليس بحجة، هذا غاية ما يقال. والزركشي رحمه الله ألف كتاب الإجابة عما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة، وذكر مسائل عديدة فيها أدلة، وربما تكون هذه الأدلة صريحة وواضحة، اختلفت فيها مع ابن عمر وغيره، مثل مسألة قطع الصلاة، المرأة تقطع الصلاة، مثل مسألة عدد من المسائل. على كل حال فالصحابي قد يقول بقول، نعم، لم يبلغه الدليل، نعم، دليل النهي أو غير ذلك، ويخالف في هذا. لكن يبقى أيضا نحن نعرف من العلامات التي يعرف بها النسخ، من العلامات التي يعرف بها النسخ أن يقول الصحابي مثلا، نعم، بأنه أمر ثم نهى مثلا، أو نهى ثم أمر، فهذه من العلامات التي يعرف بها النسخ، وهذا أقوى بكثير من مجرد النظر في المتقدم، النظر في التاريخ، فيقال مع التعارض، نعم، هذا تأخر إسلامه مثلا، وهذا إسلامه متقدم، ثم يؤخذ بقول من تأخر إسلامه، برواية من تأخر إسلامه، هذا أقوى من بكثير قول الصحابي إن هذا إنه من قبيل المنسوخ مثلا، نعم. لكن يبقى حتى هذا فيه إشكال، هذا النوع، لأنه قد يقول ذلك اجتهادا منه، فهم، نعم، هذا الفهم. الله أعلم. يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك. لما زرتك لمعنى آخر، قد يقول قائل أنها تقول لما زرتك لمعنى آخر، أنها تكتفي بأنها شهدت نعم ذلك. وأما النساء فهن مأمورات بالبقاء في البيوت، لا تخرج نعم حتى إلى الصلاة إلى المسجد على سبيل الندب والاستحباب، فهي ليست كالرجل، فبقاؤها في البيت خير لها من ذهابها إلى المسجد، فكيف بزيارة القبور. نعم، والله يقول لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن. نعم، فقد يكون من هذا الباب. أنا أقصد أن المخالف نعم عنده أجوبة عن هذا ورد لهذه التعليلات، والله أعلم. أحسن الله إليك. واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء، فلم يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ نعم، فعلى كل حال أن هذا العام بعد الخاص، يعني الآن العام ما هو؟ نعم، والخاص هو المتعلق بالنساء، لعن زائرات القبور. فعلى كل حال يمكن أن يقال، والعلم عند الله عز وجل، بأن ما ورد على سبيل العموم هو النهي الرجال، أنهم نهوا في أول الأمر عن زيارة القبور للمعنى الذي ذكرته، ثم بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها أمر استحباب، فزوروها لأنها تذكر الآخرة. وأما النساء فقد ورد في حقهن ما هو أبلغ من مجرد النهي، وهو اللعن، فدل على أن أمر النساء في ذلك أن أمر النساء أي شأن النساء في ذلك أخص، نعم، فقد لا يدخلن في هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بزيارتها بعد الأمر بعد النهي، ولكن عائشة لم تفهم هذا إطلاقا، والله تعالى أعلم. إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر، مع أن الزيادة لا تصح. ثم إذا ورد مثل هذا لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن كل واحد من هذه المذكورات يكون محرما بعينه، ولا يحتاج إلى أن تكون هذه الأشياء متحققة مجتمعة. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير. على كل حال مثل هذا الجواب عن السهل جدا، وهو أن النساء شقائق الرجال، وأن الخطاب يرد بصيغة المذكرين عادة غالبا، نعم، والنساء يدخلن فيه على سبيل التبع. ولهذا قالت أم المؤمنين لما أم سلمة رضي الله عنها قالت أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فأنزل الله عز وجل أني لا أضيع عمل عامل منكم، نعم، والآيات المعروفة في هذا. وكذلك أم عطية أيضا لما قالت هذا، أم عمارة الأنصارية، نعم، وهو بإسناد أقل أحواله أنه حسن إن شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أنزل الآيات. وكذلك أن أسماء بنت عميس وإن كان هذا من قبيل المرسل قالت ذلك، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل أني لا أضيع عملا عامل منكم، وكذلك إن المسلمين والمسلمات، الآية التي في سورة الأحزاب. فالجواب عن هذا سهل جدا، أن الخطاب يرد عادة بصيغة الذكور، والنساء داخلات فيه، فهذا الجواب ضعيف جدا. وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان. قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحين أبدا لا يحتاج إلى دليل منفصل، بل الأصل أنهن داخلات فيه، لكن غاية ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها وكان قد نهى، وأما النساء فقد ورد في حقهن اللعن، واضح؟ وهذا أخص مما ورد في الرجال. الذي أعتقده أن النساء يحرم عليهن زيارة القبور، نعم، ولكن مثل هذا لا ينبغي لقائل أن يقول هذا شيء مقطوع به، والذي لا يقبل المناقشة ولا يجوز غيره ولا يصح سواه، نعم، هذا لا يقال في مثل هذه المسألة، وإنما غاية ما يقال أنه يترجح عند الإنسان، يغلب على ظنه أن هذا من قبيل المحرم، نعم، للاعتبارات السابقة، وإلا فالقول بأن هذا يجوز بالنسبة للنساء قول له أدلة قوية جدا. وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. كل حال يعني استطيع بكل بساطة يقول هذه عائشة الآن خرجت لزيارة قبر أخيها، نعم، والمرأة التي كانت تبكي على القبر ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقاءها عند القبر، وإنما أنكر عليها هذا الجزع والبكاء وأمرها بالصبر، نعم، وجوابهم عن هذا جواب فيه ضعف، حينما يقال والله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدمت إليه معتذرة لم يقبل منها عليه الصلاة والسلام، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرت إليه من أنها ما عرفته، ما اعتذرت أنها جالسة عند القبر، اعتذرت بأنها قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فهذا رد لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر، فلم يقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ما هو بعد مدة تأتين وتقولين أنا ما عرفتك، إنما كان الصبر الحقيقي في أول وهلة، الصبر المعتبر. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة على كل حال هذا الحديث الذي أشار إليه ثابت صحيح، جاء من طرق متعددة، نعم، يقوي بعضها بعضا، نعم، ولفظه هكذا نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين أو تدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا، نعم. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر، وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة. هذه القاعدة صحيحة وفيها حل لإشكالات كثيرة جدا. الشارع لا يربط الأحكام بالأفراد، وإنما يربط الأحكام بالعلل عادة، ولذلك ربط الحكم بالمظنة نعم يكون ذلك على سبيل العموم، حتى لو توهم متوهم أن فلان قد تنتفي منه العلة. فمثلا سفر المرأة من غير محرم وسفر والخلوة بالأجنبية ومصافحة الأجنبية وما شبه ذلك، الأحاديث لم يرد فيها تخصيص المرأة الكبيرة أنها يجوز مصافحتها مثلا أو الخلوة بها أو السفر بها أو أن تسافر بلا محرم، وإنما جاء ذلك عاما أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم المرأة، فيربط الحكم بمظنته، ما يقال والله فلانة مثل الرجل شخصيتها أو أشد فتسافر، لكن هذا في بقية النساء نقول لا، الحكم يربط بالمظنة، المرأة مظنة الضعف وأن تطمع فيها قلوب مرضى القلوب من الرجال، وكذلك المرأة حينما تختلط بالرجل الأجنبي يخلو أو يخلو بها الرجل الأجنبي أو تصافح الرجل الأجنبي فهذا باب من أبواب الفتنة، فقد يقول قائل فلانة لا يطمع بها أحد امرأة كبيرة فما المانع عن مصافحها؟ نقول الحكم ربط هنا بالمظنة أن مصافحة النساء، ولا يفتح هذا الباب فيقال لا والله المرأة هذه فلانة مستثنات لهذا المعنى، لا، وإنما يربط بمظنته، وبهذا تعرفون الجواب عن مثل هذه الإشكالات، قد يقول قائل هذه امرأة كبيرة أو يقال فلانة والله أشد من الرجل وأقوى من الرجل لماذا لا تسافر لوحدها. كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. الزينة الباطنة ما يقابل قوله تعالى إلا ما ظهر منها، فالزينة الباطنة الأقرب الله أعلم أنها الوجه والنحر والشعر واليدين والقدمين، فضلا عن غيرها مما لا يراه الرجل الأجنبي. فالزينة الباطنة على مرتبتين، مرتبة أمام النساء والرجال من المحارم، نعم، أي يرون ذلك ولا يراه الرجال الأجانب، وهما ذكرت موضع الخلخال من الساق في أسفل الساق وموضع القلادة والكحل والوجه وما شبه ذلك وموضع السوار والكف والقدم والشعر، كل ذلك من الزينة الباطنة التي تراها النساء ويراها الرجال من المحارم من محارمها. وهناك زينة باطنة أخص من هذه وهي التي لا يراها إلا الزوج، نعم، وهو ما تحت الثياب مما استتر عادة. نعم والله أعلم. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. ومن العلماء من يقول التشييع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت. نعم، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لفاطمة رضي الله تعالى عنها أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة. وهذا لا يصح أيضا. على كل حال لو بلغت معهم الكدى، الكدى إيش معناها؟ مكان هذا؟ لا لا لا، المقصود المواضع التي يحفر فيها القبر. نعم، أرض المدينة أرض جبلية، أرض صخرية، نعم، فحفر القبور في أرض شديدة الصلابة، نعم، فهذا يقال له كدى، جمع كدية. نعم. صلى الله عليه. يؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان هو أدل على العموم من صيغة التذكير. طبعا من تبعها حتى تدفن ما تعرف الذي قال أموت وفي نفسي من حتى ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا. قلت: وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ، ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليمه عائشة رضي الله عنها كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. مع أن حديث عائشة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لها كان في آخر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، أو على أنفسهم. أو رعاك الله، أو على أنفسهم. ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم. وقد يكون هذا من البداية، يعبدونه من دون الله عز وجل، تعرفون هذا الرافض الذي هلك، تنهشوا الكفن. نعم. وما استطاعوا أن يدفنوه، وكم تبعه من إنسان، كم شيع الجنازة، كم 10 ملايين أو أكثر اللي تبعوا الجنازة. شفتوا الجنازة يتبعها 10 ملايين، إحنا علماءنا لما تبعهم 5000 صار حديث المجالس. نعم. وهذا فيما ذكر عدد مثل هذا 10 ملايين أو أكثر تبعوه، لكن ويتناهشون نتفون الكفن، كل يبي يأخذ من قطعة. نعم. وقول الإمام أحمد رحمه الله: بيننا وبينكم أيام الجنائز، طبعا وضعوا عليه قبة من ذهب، كم كانت تكلفتها؟ كم؟ 7 مليارات. 7 مليارات في بلد يدكها الفقر وينخر فيها إلى النخاع، 7 مليارات قبة على قبر هذا الضال المضل. فتصور قول الإمام أحمد رحمه الله: بيننا وبينكم أيام الجنائز، هل يحتج بمثل هذا؟ محمد عبده لما هلك، اقرأوا كتاب محمد رشيد رضا في 4 مجلدات في ترجمته، واقرأوا ما كتب في تاريخ مصر في تلك الفترة، كانت تستأجر الشرف النوافذ في الطريق إلى المقبرة، يستأجرونها أجار بيوت الناس في الدور الثاني على أساس يتفرجون على هذه الأمم التي اجتمعت من كل مكان. كان الناس في مصر يلبسون القبعة، ما أدري وش شيء، ها جبة طربوش، يلبسون الطربوش الأحمر في ذلك الوقت. فالطريق كما وصفه من أرخ لمصر في تلك الفترة، الطريق أحمر أحمر، أمم كالسيل ذهبوا مع جنازة محمد عبده. ومن هو محمد عبده؟ من هو محمد عبده؟ رجل منحرف متهم بتهم كبار من الماسونية، ورجل في عقيدته منحرف أيضا، ورجل أفسد الأزهر، وهو الذي غير مناهجه مع كثرة معارضة العلماء لهذا، وهو الصديق الحميم لكرومر، وكان يحضر عنده كرومر في البيت، هذا المفتي لا يحضر عنده كرومر، نعم، المندوب البريطاني هو وزوجته ويجلسون معه، وكان أحد الرواد المعروفين لبعض الصالونات النسائية، هو كان أحد زبائنها المعروفين المدة يترددون عليها محمد عبده، رجل منحرف بهذه المثابة، ومع ذلك هالأمم. فقول الإمام أحمد بيننا وبينكم أيام الجنائز، هذا حينما يكون الناس على الجادة على السنة، فيكون المبتدع منبوذا وصاحب السنة تجتمع عليه الأمم، وإن قد تكون البيئة منكوسة، قد يموت مسلم بين الكفار ولا يتبعه واحد، والكافر يتبعه خلائق، فهل معنى هذا أنه على الحق؟ وكذلك قد يكون المسلم في بيئة شركية أو بيئة صوفية أو بيئة منحرفة مبتدعة، فيرون أنه ضال مضل، فهل هذا يعني أنه إذا كان لا يتبعه أحد ويفرحون بموته أنه على الباطل؟ وإذا مات واحد من شيوخ هؤلاء الصوفية مثلا تبعه هؤلاء الذين يعبدون من دون الله، ليس هذا هو المقياس. لكن كلام الإمام أحمد غاية ما يحمل عليه أن هذا في البيئات التي تكون السنة فيها ظاهرة. ولذلك لما مات المحاسبي مع زهده وشهرته، نعم، لما مات المحاسبي ما تبعه إلا أربعة، أربعة فقط، والإمام أحمد يقدرون بأكثر من مليون، وامتلأت السطوح التي على الدكاكين قبالة مقبرة بغداد، وامتلأت المقبرة وصار الناس يأتون من كل مكان، نعم، وأشياء عجيبة تجدونها في ترجمته. وثم المحاسبي يموت ولا يتبعه إلا أربعة، هذا في البيئة التي تظهر فيها السنة. أما حينما تكون البدعة هي الظاهرة فليس هذا هو المقياس، والمثال ما ذكرت لكم. حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعد. شوف هالهالكة اللي ماتت الديانة، كم من الناس تبعوها، كم من زهور رميت عند قبرها، كم من أنحاء العالم، كم من إنسان كان يتمنى أنه يكون مع جنازتها في أنحاء الأرض، ملايين ملايين. وقد يكون كثير من هؤلاء يعتقدون كفرها، لكن هنا هل هذا يقال بيننا وبينكم أيام الجنائز؟ وحتى بعض المنتسبين للدين جلس يترحم عليها وكتب في رثائها في الصحف، فهل فعل هؤلاء حجة؟ فعلهم ليس بحجة، هذا في زمن العجائب والغرائب، وأما في زمن السنة وظهور السنة فالوضع يختلف. نعم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة، انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله أعلم. قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله. قوله والسرج، قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. قوله رواه أهل السنن، يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروه النسائي. طيب على كل حال المعلق هنا يقول أخرجه النسائي كما سبق بيانه، وقد تابع المؤلف الشارح في ذلك والله أعلم. طيب في سؤال عن هذا الباب؟ اتخاذ السرج يعني أن تسرج القبور، يوضع عليها السراج مصابيح. ماذا تقصد بالطرق؟ الطرق خارج المقبرة؟ لا ينبغي أنها لا توضع. نعم، كل ذلك سدا للذريعة، لأن النهي لأن منع اتخاذ السرج أصلا هو من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، وإلا فهو ليس بمحرم لذاته وإنما سدا للذريعة. وبالتالي يقال المقابر ما تضاء الطرق التي بين القبور، الشوارع اللي بينها سواء طرق مشاة أو طرق سيارات لا تدخلها الإضاءة، ولا بأس أن يكون فيها مصباح يوقد للحاجة عند الدفن. نعم فقط عند الدفن ليلا. نعم لا ليس بمشروع، لكن لو فعله الإنسان فلا بأس إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعل، أما التردد عليه فلا، ولا حاجة إذا ذهب إليه إذا قدم من سفر أن يقف ويدعو، وإنما يسلم ويمشي. سبق هذا، سبق جيد. فلا يكتب على القبور، لا يكتب بأي لون من ألوان الكتابة، وإن كان لا مانع من وضع حجر مميز عند رأس الميت مثلا أو عند رأسه ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهو أول من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، أول من دفن بالبقيع عثمان بن مضعون، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حجرا عند رأسه، فلا بأس أن يوضع حجر لكن ليس عليه كتابة عند رأس الميت أو عند رأسه ورجليه، ليعرف يتميز هذا القبر من أجل الزيارة، ما في إشكال. لكن لا يوضع على القبر أي شيء آخر زائد على تراب القبر، كالذين يضعون الحصباء فوق القبور حجارة صغيرة مثلا، يقول من أجل ألا يندرس القبر، فخل القبر يندرس، لكن لا تضعون عليه شيء، لأن الآن حصباء وغدا اسمنت وبعد غد يبنى وهكذا بالتدريج، فما يوضع عليه سوى تراب القبر، اللهم إلا إذا وضع حجر عند رأسه من أجل أن يعرف، ولا يوضع علامات أخرى. بعض الناس يربطون خرق على حجارة من أجل يعرفون أن هذا قبر فلان. نعم، فمثل هذا قد يتطور في المستقبل إلى أشياء أخرى، الله أعلم. الحجر على كل حال يكفي أن يوضع حجر، ويخشى في البداية أنه يحط عليه علامة ضرب ولا شيء من هذا القبيل، ثم بعدين تتحول إلى كتابة اسمه، وهكذا يتطور الأمر، والشيطان يفعل فعله في هذه الأمور. يسد الباب، تبقى قبور، تبقى المقابر على الوضع الطبيعي من التراب، تراب القبر وحجر على عند رأسه أو عند رجليه، وكفى. حتى الجدار لا حاجة أن يكتب عليه إشارة أو سهم ويكتب اسم هذا الإنسان، فهذا كالكتابة على قبره، سواء لا فرق إذا كتب على قبالة القبر، على جدار قبالة القبر كتب عليه اسمه وشير إليه بسهم، فهذا نفس الشيء، فتسد هذه الأبواب جميعا حتى ترقيم القبور، أن يكون لكل قبر لوحة صغيرة مثلا ورقم، فهذا أيضا. وكذلك لو وضع لوحة كبيرة أو لوحات في أماكن فيها أسهم تشير إلى قبور معينة، هذا قبر فلان وهذه ترجمته، وهذا قبر فلان وهذه ترجمته بعيدا عن القبر، فهذا أيضا يمنع منه. كل هذه الأشياء تسد الأبواب فيها لئلا يتطور هذا الأمر إلى عبادة القبور. نعم، في شيء آخر بهذا الباب؟ شد الرحال إلى القبور لا يجوز. نعم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم، وأيضا هذا من البدع. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مختص به ولم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله أحد من الناس لم ينفع صاحب القبر، لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أطلع على أن هذا يعذب وأخبر أنه يخفف عنه بهذا ما لم ييبس. نعم، فهذا مختص به عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الذي يفعل هذا، يشق هذا الجريد الأخضر ويضعه على القبر، هذا أيضا يسيء الظن بالميت أنه جالس يعذب الآن، وأنه يخفف عنه ما لم ييبس، ومن قال لك أنه يعذب؟ ومن أين لك أنك بيدك الشريف هذه إذا شققت هذا الجريد الأخضر وضعته على القبر أنه يخفف عنه ما لم ييبس؟ من أين لك هذا؟ تطلب لنفسك السلامة. نعم، فالله المستعان. في باقي شيء ثاني؟ على كل حال هذه من مسائل الفقه، والخلاف فيها معتبر، والمسائل التي تتقابل فيها الأدلة هذا التقابل لربما يوصلها ذلك إلى أن تكون من مسائل الاجتهاد. وإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد، لا أقول مسائل الخلاف بإطلاق، بل من مسائل الاجتهاد، وكنت ذكرت في بعض الدروس ضابط المسألة الاجتهادية، فإن ذلك يجعلها من مسائل المناصحة والمذاكرة لا من مسائل الإنكار. الله أعلم. إلا الأشياء الثانية من التبرج والبكاء، مثلا بكاء النساء والنياحة، ويعني إذا كان في أشياء ثانية من ألوان العبادة أو الدعاء، تحري الدعاء عند القبور، فهذا ينكر، أو الصلاة. نعم، طيب، كم مضى لنا؟ ساعة الآن؟ ساعة يكفي هذا. صلى الله عليك. ولا ودكم تقرون شوي؟ ها؟ نشيطين ولا تعبتم؟ تنشطون تبون تقرون شوي ولا يكفي؟ بركة، يكفي إن شئتم. نعم، ما ثبت حديث أحسن الله إليك في اتخاذ المساجد، هذا واضح إذا مات فيهم الرجل. أي نعم، وأما السرج فما يحضرني فيه حديث، ما يحضركم شيء في السرج؟ ما يحضرني شيء. أحد يحضر حديث صحيح في النهي عن السرج غير الحديث السابق؟ على كل حال يبقى أن هذا من قبيل الممنوع، هو وغيره، سواء سرج أو غير سرج. نعم، مما يكون ذريعة إلى تعظيم القبور والمبالغة في مثل هذه الأمور تفضي إلى عبادتها، والله أعلم. نعم. إيه من رواية النهي، النهي العام، النهي العام. لا ليس كذلك، هذه المرأة كانت تبكي لمصيبتها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ففهمت أن المقصود هو هذا النهي عن هذا البكاء على القبر، فإنها قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. نعم، فالسياق وجواب المرأة يدل على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن هذا الجزع وأمرها بالصبر عند المصيبة، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، فهذا في الجزع عند المصيبة، وليس في مسألة زيارة القبر. لو كان الأمر يتعلق بزيارة القبر أو الجلوس عند القبر كان قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحل لك أن تجلسي فيه، هذا مكان لا يجوز لك أن تجلسي فيه، لا تجلسي هنا، لعن الله زائرات القبور، لعن الله. نعم، وإنما أمرها بالصبر، والصبر إنما هو عن الصبر إنما هو عن الجزع، وظاهر حالها الجزع، كانت تبكي على القبر. ثم جوابها هي أيضا إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ثم جواب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كل هذا يدل على أن النهي كان عن الجزع. وأما القول بأن لا والله نهاها عن القبر وأنها نعم لم يقبل عذرها فيما بعد، هذا الجواب فيه شيء من التكلف، الله أعلم. نعم، على كل حال. نعم، كيف على الجنازة في المسجد مثلا؟ ما في إشكال، ما في إشكال، لأنها تذهب تصلي. نعم، في المسجد، فالذهاب النساء للصلاة هذا لا إشكال فيه، وليس هذا من اتباع الجنائز، إنما اتباع الجنائز يكون حينما يصلى عليها فيذهب بها إلى الدفن، فلا تفعل. نعم، على كل حال ما يمنع من هذا، هذا من جملة صلاة النساء في المساجد، سواء كان على جنازة أو غير جنازة، ولا يفرق في هذا بين الرجال والنساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد النساء معه الصلاة. نعم، ولربما خرج بعضهن أو خرج العدد الأكثر إذا علمنا أن ثمة جنازة، والجنائز في ذلك الوقت قليل لصغر المدينة. نعم، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء في هذا. النساء شقائق الرجال، تصلي على الجنازة لها قيراط. كيف ما كانت الجنازة؟ كيف كان يصلى على الجنائز في الناحية اليسرى خارج المسجد، لكن من الذين يصلون؟ اللي يصلون هم أهل المسجد نفسهم، لكن ما تعرفون كلام الفقهاء في مسألة إدخال الجنائز للمسجد. نعم، يخشون من تلويث المسجد على كل حال. فكان يصلى من الناحية اليسرى، الباب اللي يسمى باب جبريل الآن إلى جهة البقيع، كان يصلى على الجنائز هناك، لكن الذين يصلون هم أهل المسجد، الرجال والنساء. نعم، طبعا هذا أشياء كثيرة، لكن هنا زوارات قد لا يدل قطعا على تكرارها للزيارة كما قلت لك. نعم، وإنما كثرت الفاعلين كما قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ظلام صيغة مبالغة، فإذا عملنا مفهوم المخالفة تبارك الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، قد يفهم من فاهم أنه يظلم، لكنه ليس بظلام. فالنفي هو المبالغة، صيغة المبالغة، ليس بظلام للعبيد لكنه قد يظلم. لكن هنا من الأجوبة التي يجاب فيها عن هذا أن يقال: وما ربك بظلام للعبيد، لكثرة العبيد. فلو وقعت مظلمة لهذا ومظلمة لهذا ومظلمة لهذا فإن ذلك يكون، فلذلك جاء بصيغة المبالغة. هذا أحد الأجوبة، وفيه أجوبة أخرى ومثله كثير، كقوله تبارك وتعالى مثلا: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة، ما قال مفتوحة، لكثرة الداخلين، لأن الداخل قطعا يدخل مع باب واحد، نعم، وهي تفتح مرة واحدة ويدخلون منها، فلكثرة الداخلين قيل مفتحة. وهكذا، فهنا قد يقال ولا يخلو من تكلف هنا في هذا الموضع، بأن زوارات القبور المقصود عبر بهذا بالمبالغة لكثرة الفاعلين، نظرا لكثرة الفاعلين لا نظرا لكثرة الفعل وتكرره من فاعل واحد، هذا احتمال لكن فيه ضعف. أما مسألة أصل المسألة وهي أن الشيء قد يذم على سبيل التكرار، فهذا موجود سواء كان مباحا في أصله أو غير ذلك، هذا موجود. الشاطبي مثل له بأمثلة في الموافقات، مثل التنزه، الذهاب إلى الحدائق وأماكن النزهة، نعم، التنزه، كثرة التنزه. التنزه في أصله مباح، لكن إذا أدمن منه الإنسان وأكثر، الشاطبي يقول: فهذا يؤذن بسقوط عدالته ويخرم مروءته. كثرة التنزه، اللعب مباح، لكن لو أكثر منه الإنسان وصار مهنة له لاعب، فهذا يؤذن بسقوط عدالته وانخرام مروءته، مع أنه في أصله مباح. وهكذا عدد من الأشياء يكون مباحا بالجزء، نعم، وقد يكون الشيء مباحا، وقد يكون الشيء مستحبا بالجزء واجبا بالكل، قد يكون هذا، نعم، وهذه صورة تشبه السابقة وليست مثلها. فالأذان مثلا مستحب في البلد الذي يؤذن فيه، إذا كان الإنسان فاتته الصلاة أو صلى منفردا، أو حتى إذا قلنا أنه صلى في مسجد، نعم، ويسمعون الأذان يعم البلد، فهنا يقال هذا سنة مؤكدة في هذا المسجد، جيد، لكنه واجب بالكل. إذا قلنا الأذان مستحب بالنسبة للفرد، الجزء هو واجب بالكل، فإذا تركه أهل البلد قتلوا من أجله، نعم. وهكذا إذا قلنا أن صلاة الجماعة على القول بأنها سنة، واضح، فهي سنة بالنسبة للفرد بالجزء يعني، وهي واجبة بالنظر إلى الكل، بمعنى أنها لو عطلت وتركت وأغلقت المساجد فإن الناس يقاتلون على ذلك ويأثمون، نعم. وهكذا في أشياء كثيرة، نعم. يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.